مثلا حديث معاذ رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن، في بعضها أنه يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي بعضها يدعوهم إلى أن يوحدوا الله، وهكذا. والحديث واحد، مما يدل على أن هناك رواية بالمعنى. ولا شك أن كما ذكر الحافظ، يعني لا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه، ولكن الرواية بالمعنى لا تكون في الغالب إلا لحاجة. أما من يسلكها بغير حاجة فهذا أقرب إلى عدم الجواز. من يحفظ مثلا لفظ الحديث، هل سيكون لفظه أحسن من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن، مهما حاول، إلا إذا كان من باب الشرح يشرحه مثلا، وإلا لن يأتي بلفظ أحسن من لفظ اختاره النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم من خواصه أنه أوتي جوامع الكلم، فمن يستحضر اللفظ لا ينبغي، إن قلنا لا يجوز أيضا قد يكون سائر أن يأتي بعبارة أخرى أو برواية بالمعنى. أما من كان متأكدا أن المعنى هو هذا المعنى ولكن لا يستحضر اللفظ، فماذا يفعل؟ يروي بالمعنى إذا كان متأكدا من المعنى. نعم. بعضهم ذكروا الآن بما أن المدونات الآن مدونة كلها، فينبغي أن يسد هذا الباب، وإليه يشير القاضي عياض. وحتى هذا يعني لا يسلم على عمومه، لأن من مثلا يخطب في أحيان كثيرة يحتاج إلى هذا، ولو أن الكتب مدونة. نعم، الحاجة يعني باقية. نعم. فإن خفي المعنى من كان الباب مستعلا بغير الكتب المصنفة في شرح عليه، في كتاب أبي عبيد القاسم في سلام وغيره معتاد، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن غلام على الحروف، ويجمع منه كتاب أبي عبيد الخاوي، وقد اعتنى به حافظ أبو موسى المديني فنقض عليه وسلم. وللزمخشري كتاب اسمه الفهد حسن الترتيب، ثم جمع الجميع ابن الكثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع الحواس القليل فيه، وإن كان له خصلان نعم. فإن خفي المعنى لازلنا في باب التغيير أو في باب المخالفة. فإن خفي المعنى لأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب. هناك فرق بين غريب الحديث والحديث الغريب. الحديث الغريب سبق أن بينا معناه، حديث الفرد، وأنه على قسمين، الفرد النسبي. أما غريب الحديث فيقصد به ما كان مشكلا من الناحية اللغوية، غريب الحديث. ففي مثل هذا نرجع إلى الكتب المؤلفة في شرح الغريب، ومن أجمعها وأحسنها كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، هذا الذي كان زميلا للإمام أحمد، توفي قبله، وكان الإمام أحمد يرجع إليه، مع كونه زميلا له كان يرجع إليه في اللغة. وقد رتبه الشيخ موفق بن قدامة على الحروف، وما أدري إذا كان قد طبع الثاني هذا. هنا عندي في الهامش رتبه أيضا مفهرسا له الدكتور محمود، وكذا الدكتور محمود الطناحي، محمود الميرة والطناحي، طبع الأول وطبع الثاني أيضا. ولكن كتاب ابن قدامة هل اطلعتم عليه؟ هل ذكر أحد أنه طبع عندك؟ ما ذكر. كتاب أبي عبيد مطبوع في أربع مجلدات طبع قديم، وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي بعض المحققين ذكر أن أبي عبيد الأول وأبي عبيد الثاني كلاهما هرويان، وهذا غير صحيح. الأول بغدادي وليس عربي. والثاني عربي. وكتاب الثاني لم يطبع كاملا، طبع منه مجلد قديما في مصر، مجلد كبير، ولكنه لم يستكمل. وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك، وكتابه طبعا كتاب الهروي الغريبين، يعني غريب الكتاب السنة، كتاب ابن المديني أبو موسى المديني المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، هذا أيضا مطبوع طبع في جامعة أم القرى. والزمخشري كتاب اسمه الفائق أيضا مطبوع. ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواج قليل. ابن الأثير هو في الحقيقة يعني جمع للكتابين، كتاب أبي عبيد وكتاب أبي موسى المديني. أنتم أكيد قرأتم فيه، أحيانا نجد حرف سين ويذكر، معناه أن هذا في كتاب أبي موسى المديني، هذا معلوم. وأحيانا نجد حرف هاء ثم يذكر، وهذا معناه أن هذا الذي يذكره في كتاب أبي عبيد الهروي. إذا وجدنا السين فهو يكون في المجموع المغيث لأبي موسى المديني، إذا وجدنا هاء فهو في كتاب الغريبين للهروي. إذا لم نجد لا هذا ولا هذا فيكون هذا من زياداته. وأحد الأحناف من المتأخرين الفتن، محمد طاهر الفتن من مدينة فتنة في الهند، ألف كتابا زاد فيه على ابن الأثير، وهذا يبدو لي أجمع كتاب في غريب الحديث، هذا كتاب الفتني، وهو مطبوع أيضا في خمس مجلدات. نعم، ونسيت كتاب لم يعني يطبع كاملا، لو طبع كاملا لكان هو الكتاب، كتاب غريب الحديث للحربي، غريب الحديث للحربي، الحربي معاصر لأئمة الكتب الستة، توفي سنة 280، طبع منه ثلاث مجلدات في جامعة أم القرى. وأي حديث، طبعا أنت لما تقرأ في النهاية تجد أحاديث غريبة جدا جدا غريبة، كلها في غريب الحديث، فتستغرب من أين جاء بها، ما تجدها في كتب، هذه كلها تجدها في غريب الحديث للحربي. نعم، وإن كان اللفظ مشكل الأحاديث يدخل فيها ما ذكره الحافظ هنا، ويدخل فيها أيضا ما ذكره تحت مختلف الأحاديث، ما كان فيها تعارضا، كتاب مشكل الحديث للطحاوي فيه هذا وهذا، يعني تجد فيه ما يتعلق بالغريب وتجد فيه ما كان فيه تعارضا بين هذا الحديث وذاك الحديث. وكل من ألف في المشكل يذكر فيه ما يستشكله هو. المشكل الحديث لابن فورك كله في العقيدة، الحديث التي يستشكلها المتكلمون ذكرها في مشكل الحديث. أنت تظنه في يعني هناك استشكال، عنده استشكال عقدي. نعم. ثم جاءت الجرائم وهي السبب الثامن في الطعن، والسبب أمران، أحدهما أن الراغب تكفر بعوده من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو كلمة أو نسب، فيشتمر بشيء منها فيذكر بغير مشهود به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر فيظن فيظن أو فيظن فيظن فيظن أنه آخر فيحصل له بحذفه. نعم. وصنف فيه أي في هذا النوع الموضح الموضح للخطيب مطبوع، وكتاب الأزدي الأزدي له كتاب في ما أذكر هل هو هذا أو كتاب آخر، المهم له كتاب مطبوع نسيت ما أذكر اسمه كامل. نعم نعم هو المطبوع. ومن أمثلته محمد بن السائب بن بش الكلبي نسبه ونسبه بعضه إلى الذي فقال محمد بن بش، وسماه بعضه محمد بن السائب، وكناه بعضه أبا النضر وبعضه أبا السعيد وبعضه أبا هشام، وصار يظن أنه جماعة واحد. ومن هذا أيضا ما ذكره الإمام البخاري عن الزهلي هو محمد بن يحيى بن خالد الزهلي. فالإمام البخاري أحيانا يقول قال محمد حدثنا محمد، وأحيانا يقول حدثنا محمد بن خالد، خالد جده هو محمد بن يحيى بن خالد. طبعا هو ثقة إمام الزهلي، إمام مثل البخاري، فليس فيه طعن على البخاري، لا يقال أنه دلسه، وإنما أحاديثه أحاديث مثل هذا الإمام لم يصبر عنها الإمام البخاري، مع أنه قد ناله من الظلم والتجني يعني بسببه ما هو معروف، مع ذلك يعني روى عنه. فيقول هنا الحافظ يعني لغرض من الأغراض، غرض الإمام البخاري هنا أنه يعني لم يستطع أن يسميه باسمه. نعم نعم. يذكر الحافظ هنا أسباب الجهالة. السبب الأول كثرة النعوت، نعوته كثيرة واشتهر بنعت وذكر بنعت آخر، النعت الذي لم يعرف به، مثلا أبو داود السجستاني هكذا معروف، أبو عوانة دائما يقول حدثنا أبو داود السجستاني، أبو داود السجستاني وهو السجستاني، هو معروف ب أبو داود، لما يذكر باسمه لا يعرفه كثيرا، سليمان بن الأشعث وهكذا النسائي، فيكون معروفا بشيء ويذكر بشيء، أو يكون أصلا مقلا للحديث، وهذا الفن أيضا ألف فيه كثيرون منهم الإمام مسلم وكتابه مطبوع. نعم. قال يسمى الله اختصارا رابعا بقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعض أو ابن فلان، ويستدل على معرفة اسم مبهم بوروده بطريقة أخرى. إذا لم يسمى فهذا يسمى مبهم، أما إذا سمي ولم يذكر معه ما يعرفه فهذا يسمى مهمل. الفرق بين المبهم أنه لم يذكر اسمه، والمهمل ذكر ولكن لم يذكر معه ما يوضحه. يستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيه. نعم. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى وصنفوا به مبهمات، ويقبل الحديث المبهم ما لم يسمى لأن شرط قبول القول لإعلان. طبعا المبهمات كثيرة، ذكر المحققون هنا بعضها، غوامض المبهمات مطبوع، الأسماء المبهمة في الخطيب مطبوع، إيضاح الإشكال لعبد الغني لمحمد بن طاهر المقدسي مطبوع. نعم. ولا يدخل الحديث المبهم ما لم يسمى لأن شرط قبول الخبر إعلان ترويه، ومن قبل اسمه لا تعرف عينه فكيف إعلانته؟ إذا قال مثلا حدثني شيخ، من هذا الشيخ؟ حدثني رجل ما عرفناه حتى نعرف عدالته. نعم. وكذا يحضر لا يقبل، ولا لا يقبل وكذا. أي يعني لا يقبل خبره على الأصح في المسألة، هناك من يقبل خبره. إذا قال مثلا إمام مثل الإمام الشافعي حدثني الثقة يقبلون، والجماهير على أنه لا يقبل حتى ولو كان من إمام. نعم. ولهذا المثل لم يقبل المرسل ولو قصده العدل لازم به هذا الاهتمام بعلمه، لأن المرسل قد يكون غير الصحابي، إذا كان غير الصحابي قد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر لتجرد خلاف النصيب، وقيل إن كان الظاهر طبعا. هذا القول أقرب ما يكون إلى مذهب من يقبل المرسل على إطلاقه، وهم الأحناف كما عرفنا، ومعهم المالكية. طبعا هذا لا ينسجم مع أصول المالكية، ولكن الأحناف يعني هم يقبلون المرسل ويعتبرونه أقوى من المسند، وهذا غريب. وليس بعيدا عنهم من يقبل المبهم. نعم. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر لتجرد خلاف النصيب، وقيل ان كان الظاهر عالما انزل ذلك في حق من يوافقه بمذهبه. طبعا هذا لتبرير تقليد من مثلا اذا قال الشافعي، وهذا هو الذي يكثر الشافعي حدثني الثقه، اذا قال هذا فهذا حجه لمن يقلده على هذا القول. طبعا هذا ليس من قواعد المصطلح، هذا تقريد مذهبي يعني ليس له دخل في اصول المصطلح الحديث. نعم. وهذا ليس من مباحث علوم الحديث والله المستعان. ليس من مباحث علوم الحديث، مع انه من مباحث علوم الحديث. يقول هذا التأصيل ليس على قاعدة المحدثين ان قوله حجة لمن يقلده، هذا التأصيل تأصيل مذهبي. نعم. فإن سمي الراوي من قال راوي واحد برواية عنه فهو مجهول عليه تماما، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غيره، من يعترف غيره إلا أن يوثقه غيره. أي لا لأنه فاعل. إلا أن يوثقه غير من يعترف عنه على الأصح، وكان من يعترف عنه إذا كان متأهلا بها. أو إن وضع عنه اثنان مصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المسطور، وقد قبل روايته جماعة بغير بين وأبدل منه. سمي الراوي ولكنه لم يروي عنه إلا واحد، هذا يسمى مجهول غين، وهو كالمبهم حكما. المبهم لم يسمى أصلا وهذا سمي، مثلا حدثنا محمد بن حميد بن حماد مثلا، هكذا سمي اسمه كامل، ولكنه لم يروي عنه إلا واحد، فحكمه مثل المبهم أنه لا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح. مثلا هذا الرجل روى عنه مثلا أنس سيوثقه، ولكن نريد توثيق غير أنس. إذا وثقه غير من روى عنه هنا يقبل عنه، هو حكما كالمبهم. وهذا الاصطلاح مجهول العين، هذا اصطلاح يعني سمي يقال عنه مجهول العين بالنظر إلى الحكم، وإلا هو ليس مجهول العين، عينه معروف فلان كل شيء معروف. نعم. أو لو وضع عنه اثنان ولم يوثق فهو مجهول الحال، هذا مجهول الحال، هذا دون مجهول العين. روى عنه اثنان ولكن لم يوثق، هذا المستور. وقد قبل روايته جماعة بغير قيد، ورد الجمهور والتخفيف أن رواية المستور ونحوه مما فيه الإتمام لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما يزعم به إمام الحرمين ونحوه. هذا نعم ونحوه قول الصلاح ممن جرح بجرح غير مستور، هذا هو الصحيح الذي ذكره الحافظ، أن رواية المستور ونحوه مما فيه احتمال الضعف وكونه ثقة لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله، هذا هو الصحيح. ولكن قول الحافظ كما جزم به إمام الحرمين كما ذكرنا يعني ذكر المتكلمين في مباحث، هذا ليس مقبولا إطلاقا سواء كان من الحافظ أو من غيره، يعني فيه أقل ما فيه مضرتان. الضرر الأول تلميع صورة إمام الحرمين، إمام الحرمين يعني متكلم والمتكلمون عداوهم للسنة معروفة. الضرر الثاني يعني دفع الطالب إلى قبول أقوال إمام الحرمين في هذا الباب، المتكلمون أقحموا أنفسهم في مصطلح الحديث وليس هذا شأنه. ف يعني من مساوي مثل هذه الكتب النقل عن المتكلمين. نعم. أما الحافظ ابن حجر فهو حافظ كاسمه، يعني قوله ولو كان خطأ يتحمل لأنه خطأ متخصص في بابه هو، أما إمام الحرمين فلو أصاب في هذا المجال ليس له، هذا ليس مجاله لا في أصول الفقه ولا في، يعني هم متكلمون. ثم بدعة ويسار تاسع من أسباب الطاعة أنا أرجو من يعني من جميع من يبلغ صوتي أن يركز على هذه المسألة، تنقية هذه العلوم من مباحث المتكلمين تنقيتها تامة، إن المتكلمين دخلوا في هذه المجالات وأفسدوا فيها. نعم. ثم بدعة ويسر تاسع من أسباب طاعة الراوي، إما أن تكون المنكر كان يعتقد ما يستلزم الكفر أو من المسلم، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، وفيه بالنسبة للبدعة من المباحث اللي فيها إشكال في هذا الباب، كل ما ندرسه هنا قد نجد خلافه أو خلاف بعضه عند الأئمة الكبار أمثال الإمام البخاري مثلا، ولكن هذه المباحث هي محاولة من الحافظ وغيره أن نفهم مواقف المتقدمين، كيف كان تعاملهم بالمبتدع، هل كل من قيل عنه أنه مبتدع يعني نتحاشى روايته؟ إذا كان هكذا فمن أشهر المبتدع الإمام البخاري، لأنه أخرج من نيسابور على أنه مبتدع، فهل تتوقع من الإمام البخاري أن يقبل من كل هذا مبتدع يقبل؟ لا بد أن تحقق، فهذا جانب لا بد أن تحقق. جانب آخر، هناك من يهون هذا الأمر، مثل ما أعطنا الكتاب كتب عن رواية الإمام البخاري أن المبتدع، يعني في بعض المباحث نجد أن هناك تمييز للقضية نفسها، الرواية عن الشيعة لا بأس، الرواية عن كذا لا بأس، والأهم حفظ السنة. حفظ السنة كيف تكون؟ كيف يكون حفظ السنة؟ منهج الإمام البخاري في الرواية عن المبتدع من خلال الجامع الصحيح، تأليف كريم السوداني، السوداني كريم، يبدو هذه رسالة علمية بجامعة الأمير عبد القادر، رسالة وهذه رسالة علمية بأي درجة ما أدري. المهم في بعض مباحثها فيها تهوين للقضية في واستدلال بسنة الإمام البخاري. قضية البدع خطيرة جدا، يعني لا نستهين بها، ولكن هناك عندك أيضا أصل آخر تنظر إليه. إذا عرفت أن هذا المبتدع ما يرويه هذا المبتدع هو فعلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تفعل؟ عندك هنا أصلان، الأصل الأول حفظ السنة، الأصل الثاني التعامل مع هذا المبتدع، لأن رواية البخاري عنه سيرفع من شأنه، سترفع من شأنه، أليس كذلك؟ وهكذا رواية غيره. فهنا كان تعامل المحدثين يعني تعامل دقيق جدا، لم يتنازلوا قيد الشبر في هذه المسألة، ولكنهم في نفس الوقت نظروا إلى الأصلين حتى لا يضيع أصل على حساب أصل آخر. فكل قول يذكر هنا سنجد أن هناك اعتراض يرد عليه كما سنرى. نعم، إذا كانت البدعة مكفرة كان يعتقد ما يستلزم الكفر، أو إذا كانت البدعة مفسقة فالنوع الأول لا يقبل صاحبها الجمهور، بدعة التجاهم مثلا، بدعة القرامة مثلا. طبعا بدعة التجاهم هي ما كانت مركبة من في ثلاث، في الإيمان، في القدر، في الصفات. فمثل هذه البدع بدع مكفرة، وقيل يقبل مطلقا، وقيل يقبل مطلقا أي تقبل رواية المبتدع مطلقا حتى ولو كانت البدعة مكفرة. طبعا قيل، هذا القيل متأكد أنه منه، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. والتحقيق ببدعته، بل فيه تفصيل، لأن التراشق بالبدع موجودة في الفرق. أهل السنة مثلا يبدعون المبتدع، وهذا هو الصحيح، والمبتدع يبدعون أهل السنة، بل في كتب المتكلمين عموما يذكرون هذه المسألة المجسمة، هل يكفرون أو لا، هذه يعني هل يبدعون أو لا، هذا لا يبحثونه، لأن هذا شيء طبيعي. تجد عندهم هل يكفرون أو لا، فيذكرون عاد من يكفرهم ومن يتلطف عليهم ويكتفي بإعذارهم بالجهل مع أنهم يستحقون الكفر. يعني أحد المتأخرين ذكر عن الشيخ الإسلام أنه معروف بزندقته، معروف لا يقول زنديق، أحد شراح السنوسية الكبرى، يقول معروف بزندقته، أحد الحنابلة، يقول هذا أحد الحنابلة ومعروف بزندقته، كيف أدخلته في الحنابلة؟ تتوقع من حنبل يكون زنديق؟ إذا كان شخص حنفي مثلا هل يكون زنديق؟ ابن سينا يذكرونه في طبقات الحنفية، كيف يكون حنفي وزنديق؟ ومن باب أولى كيف يكون حنبلي وزنديق؟ إذن هذا التراشق موجود. فما هو الواجب؟ يقول فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، كما نسب إلى الإمام ابن حبان مثلا أنه يقول بأن النبوة مكتسبة. طبعا هذه تهمة جائرة، هذه التهمة لو وجهت إلى أشعري لا تقبل، الأشعرية يعني على ما فيها ليس من أصولها التشكيك في أصل النبوة فيرفض. نفس التهمة نجدها عند الغزالي، والغزالي أشعري. من حيث الأصل نقول لا يمكن أن يقولها الغزالي، ولكن سنصطدم بصراحته بأن النبوة مكتسبة، ماذا نفعل؟ ننظر في أصوله، هل هو أشعري وشيء آخر أيضا، فنجد أن هناك أصول وقنوات أيضا يتصل بها، يعني دخوله في مع الفلاسفة مع أنه يرد عليهم، إلا أن هناك الكتب المظنون بها على غير أهلها هذه كتبه، وأيضا دخوله مع المتصوفة، فيبدو أنه أخذ هذه الفكرة منه. أما لو كان أشعريا بحتا، لا، ليس من أصولهم التشكيك في أصل النبوة، فكيف يكون هذا أصل من تأثر بهم في بعض التأويل وهو ابن حبان؟ هذه التهمة إذا إذا إذا إذا اتهم بها الرازي مثلا نستبعدها ننكر، فكيف إذا كان من اتهم به إمام كبير من أئمة المسلمين إلا أنه أخطأ في تأثره بالمتكلمين في بعض التأويلات، هل تقبل؟ ترد هكذا جملة، هذه التهمة معروفة، ولأجلها حكم عليه بالكفر وأخرج من هرات. إذن هذه التهمة فعلا من يعني فيها إنكار لأمر متواتر من الشرع، إذا ثبتت نعم هذه مكفرة لا شك. وهكذا مثلا من يشك في علم الله سبحانه كالقدرية الأوائل في قدرته وفي كتابته، هذه بدع مكثرة. نعم. وأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك الضبط لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. كلام الحافظ هذا إجمالي وكله جميل، ولكن الإشكال يأتي في التطبيق. نعم. والثاني ومن لا تقتضي بالعدل التكفير عصا وقد اختلف. تختلف. وقد اختلف ايضا في قبوله ورده تقيا يرد بالطبع وبعيد، واكثر ما علل به ان في الروايه معه تفويتا لامره وتنبيها اليه. اكثر ما علل به اي علل القول برده مطلقا، علل بان في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وهذا فعلا موجود، ولكن على هذا يكفي؟ نعم. وعلى هذا فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء شاركه فيه غير مبتدع، وقيل يقبل مطلقا إلا إن نقل حتى يكفي كما تقدم، وقيل يقبل ما تمنى منه داعية إلى للأكل لأن المزيد من الأكل قد يدل على تكذيب الروايات وتسليمه على ما يقتضيه. هذا الذي يرجحه الحافظ، ما رجحه الحافظ رحمه الله أنه تقبل رواية المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته. نعم. وسيأتي القيد الآخر، القيد الآخر سيذكره أيضا. نعم. أي من غير تفصيل، أي فيما إذا كانت روايته تقوي بذاته أو لا، يقصد بالتفصيل التفصيل الذي لسه لم يذكره. نعم. نعم. أثر على قبول غير الداعي إلا أن روى غير قوي بذاته ولم تكن الرواية مما تقوي بذاته. هذا القول رده طبعا مؤلف هذا الكتاب، أو ردته مؤلفة هذا الكتاب، وهذا القول يبدو هذا هو الصحيح والله أعلم. ولكنها تذكر أن الإمام البخاري روى عن بعض المبتدرة ما يؤيد أيضا بذاته، هذا وإن وجد سيكون قليلا. أكثر ما يذكر عن تلميذ ابن عباس المعروف، ما اسمه، الذي معروف أنه كان يقول بالرجعة، لا معروف أشهر منه، ليس طاووس. أتذكر إن شاء الله. فيقال عنه أنه كان يقول بالرجع، وتحكى عنه أمور طوام ذكرها الحافظ أيضا في الهدي. يبدو أن هذا القول هو الصحيح. يبقى عاد يعني النخل وسبر يعني صنيع المحدثين بالنظر إلى روايتهم، يعني هذا المبتدع كم روى عنه الإمام البخاري، وهل له متابعات وشواهد؟ يعني بعد هذا كله يستخلص. أنا كنت أتوقع في هذا الكتاب أن يعطيني النتيجة، ولكن لم يعجبني، لأنه يهون من أمر المبتدع حتى يتساءل في الأخير في الخاتمة: إذا لم تكن البدعة مؤثرة في روايته فلماذا يذكره المحدثون؟ حتى ابن حجر رحمه الله لما يلخص في التقريب اتهم بكذا اتهم بكذا، حتى التهم اتهم حتى ولو لم يكن صحيحا يذكره، أليس كذلك؟ يقول لماذا؟ فيجيب أن هذا من باب كشف الحال، أن مما قيل فيه لا هذا مو صحيح. كل هذا يذكر لأنه يؤثر في الرواية عنه. فيعني المنهج هذا ما عجبني، فلازلت يعني هذا الموضوع كما قلت لكم خطير جدا. ونحن نعرف أن الإمام البخاري رحمه الله إمام السنة، وكذلك الإمام مسلم وغيرهم من أئمة السنة، وهم كانوا أعرف بأهل البدع وحالهم. وطبعا أحدهم يعني لما يتأكد من أن ما يرويه هذا الرجل هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيتعامل معه، وخاصة أكثر من تكلم فيهم من في صحيح البخاري هم شيوخ البخاري نفسه شيوخه بخلاف مسلم. فحديث شيخه لا يخفى عليه، يعني هناك قرائن كثيرة جدا بها يتمكن من الوصول إلى، فيستطيع أن يقرر هو يعني هل أروي عنه أو لا. عموما الرواية عن المبتدع لا تخلو يعني من البدعة تؤثر في عدالته. نعم. ومن قاله المبتدع بأن العلة التي لها رؤية حديث التعريف فيما إذا كان ظاهر طبعا الحكم على ابن حبان رحمه الله أنه أغرب، يعني إذا كان ابن حبان رحمه الله يدعي الاتفاق على هذا القول دون أن يراعي هل يقوي بدعته أو لا يكون فعلا غريبا. والذي يتوقع منه أنه إذا صادف رواية المبتدع ما يقوي بدعته هذا يستوقف، ما أظنه يخفى عليه هذا الأمر والله أعلم. نعم. وهذا القول هو أشهر الأقوال، فعلا أشهر الأقوال أن رواية المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته روايته مقبول، هذا أشهر الأقوال. ومن قال ماذا قلنا في فحش الغلط؟ قلنا إذا كان غلطه أكثر أو إذا كان متساويين كلاهما داخلان في فحش الغلط. هنا يقول المراد بسوء الحفظ ما لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، وهذا يشمل الحالتين، هذا يشمل الحالتين. لم يرجح جانب إصابته لأنهما متساويين، لم يرجح جانب إصابته لأنه أقل. يعني إذا لم يكن إذا لم يكن صوابه أكثر من خطئه. هذا معنى كلامه. سوء الحفظ من كان صوابه من لم يكن صوابه أكثر من خطئه. فرق لو قال مثلا سوء الحفظ من كان خطأه أقل من صوابه. أما لما قال من لم يرجح جانب إصابته، أي من كان جانب إصابته نرى في كلامه هل يعني ماذا نستنبط منه. نعم. وهو على الصحيح إن كان لازم للقرآن بجميع حالاته هو الشاذ على رأي بعض التحديث، أو كان سوء الحفظ طريقا للرأي إما لجبله أو لذهاب بصره أو لاضطراب كتبه أو عدمها، بأن كان يعتمدها فتراجع بلا حفظ للكتاب، فهذا هو المختلف. نعم. والفرق فيه أن ما حدث جميل. طبعا ذكر حالتين، الحالة الأولى أن يكون سوء الحفظ لازما في جميع حالاته، وهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. بعض أهل الحديث هؤلاء هم الذين لا يشترطون المخالفة في الشاذ. نحن قلنا الشاذ رواية الثقة إذا خالفه من هو أوثق منه أو جماعة من الثقات. وعلى رأي هؤلاء الشاذ رواية سوء وسيء الحفظ مثل المنكر. احنا قلنا إذا كان الذي خالف ضعيفا فروايته تسمى منكرة، ورواية الثاني معروف، وهكذا. الشاذ رواية الثقة إذا خالفه الأوثق، أو رواية سيء الحفظ حتى ولو لم يخالف. نعم. أو كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها، بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، وهذا هو المختلط. سوء الحفظ عنده طارئ يسمى مختلطا لأنه قد طرأ عليه اختلاط، والحكم فيه أن أحد بإعتبار الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكان بسبب الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. ينظر إلى الآخذين عنه هل هم قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. مثل أظن أبو إسحاق السبيعي من المختلطين، وممن أخذ عنه وروى عنه قبل الاختلاط الأئمة الكبار تلاميذه سفيان وشعبة، أو لا أخذوا عنه قبل الاختلاط. ومن أخذ عنه قبل الاختلاط فروايته صحيحة، ومن أخذ عنه بعد الاختلاط فروايته. وبعضهم يعرف اختلاطه بمثلا معمر، يعني رواية المعمر أصله من العراق أظن، يعرف بتنقله إلى مثل معمر، لا أذكر من أين هو، سكن في اليمن أخيرا، يعني هل ذهب من العراق أو لا. مثلا رواية اليمنيين منه كذا وكذا، ورواية كذا وكذا بعد الاختلاط. والكتب في هذا ذكر المحقق هنا لسبت ابن العجم رسالة الاغتباط في معرفة من روي بالاختلاط. أيضا الكواكب النيرات لابن الكيال، هذه كتب خاصة بالاختلاط. وماذا تروي عن السيء الحفظ بمعتبر أن يكون فوقه أو مثله أو ما دونه، وكذا المختلف الذي لم يتميز فائدة عظيمة جدا ما ذكره الحافظ في آخر هذا المبحث، وهذه الفائدة نستفيدها في التخريج. مجرى توبيا السيب الحفظ بمعتبر، وكذلك المستور، وكذلك المرسل، وكذلك المدلس، صار حديثهم حسنا لا لذاته. يعني حديثهم في الأصل ضعيف، حديث بعضهم ضعيف لأنه أصلا تقبل ترد روايته، وبعضهم حديثه ضعيف للتوقف في حديثه فصارت من قبيل المردود للتوقف فيه. ولكن لما وجدنا متابعة معتبر أو معتبر له وجدنا أن له، حكمنا بأن له أصل. وحديثهم بعد الاعتبار وبعد المتابعة يسمى حسنا لغيره. والحديث الذي يكون حسنا لذاته إذا كثرت الطرق تكون صحيحا لغيره. يقول: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كان يكون فوقه أو مثله، يعني فوقه أقوى منه أو مثله لا دونه، وكذلك الحديث، وكذلك المختلط الذي لم يتميز هل هو قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، وكذلك المستور، وكذلك المرسل والمدلس إذا لم يعرف المحذوف منه هل هو ثقة أو لا، صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع. لماذا؟ لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب. إذا انفردوا فهناك احتمال أن تكون الرواية صواب واحتمال أن لا تكون صواب. فإذا جاءت من المعتبرين رواية أخرى موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول والله أعلم. وهذا أكثر ما يختلف المخرجون والذين يحكمون على الأحاديث في مثل هذا، هل يتلقى أو لا يتلقى، وهل هذه المتابعة متابعة معتبر أو لا. ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه. فماذا يسميه؟ يسميه مقبول أو يسميه شيء آخر، لا يسميه حسن. نعم. وهنا كما يقول الحافظ: قد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.